جينا الخطر والخوف جينا من الظل حنا رجال فينا الخير نصلح للرجل الرجال الشبكي يعقوب السعدي للرجل أرجال علي والروس أشمر ما ودنا في كل حد وفنا كل قدعنا حمر حنا رجال طيب رجال أنا هالسما مندي يسود الغنيمة توسع باتوا مستعد في يوم عرب والمهنة حاشو ألف حاشيكو جرح الدار فينا التام اللي قال الطاعات يمكن دخل عقل عرب والكون في ممتاز ونمز عروباتنا عرب باقلنا رغم العلي باقلنا ويحانتنا فراهي سرة الجرة وحنا تبقى سيراتنا الوفا وصول العهد من إبقى وليها شماتنا يضرب بالفخر والزر سجلنا بظلم واضينا يسود وجوها من الخوف وإذا ذكرونا عادينا نحل ما نطيق العاب والله يعلم من فينا وجوب أهل الشعر والقول وقت القول تثنينا سما من ذي سود الغاني ما فلوسه باتوا مستحيل في يوم عذل والمهنة لنا حاشو ونفحش يكون جرح الثار فينا التاب اللي قال مصبعات يفكر دخل عقلوها عرب والكون فينا ممتاز ذمز حروباتنا عرب باقين رغمان علي باغبنا ويعانتنا راهي سيرة الكرة حنا تبغى سيراتنا الوفا صون العهد من خواليها شرماتنا الفخر والزور سجننا بظلم واضينا يا سود وجوها من الخوف اذا ذكرونا عادينا على ما نطق العاء والله يعلم الفينا وجوب اهل الشعر والقول وقت القول تثنينا